بحرب حربي انا ليا اله بحارب حربي شيء في كل دار انا ليا اله بحارب حربي ماشي معايا في كل دار ليعطيني إيمان سلام وأمان يعطيني إيمان سلام وأمان دائما بقربي دائما بقربي دائما بقربي واحد يقول معايا 20 سنة عند السكر من 2 سنين اصيبت عيني اليمين برشح نزيف داخلي سبب عدم الرؤية الواضحة ولما اروح للدكتور اشوف العلامات داخلة في بعض فالدكتور وصف لي علاج ومرة تانية قال لي ده بداية مية بيضة على عيني وصف لي نظارة جديدة ما عملتهاش وكنت حاضر الاجتماع يوم الجمعة وانت بتقول المسيح في وسطينا نعم يا حبيبي المسيح في وسطينا وشعرت ان عين اليمين اوضح من الاول ولما رحت للدكتور مرة ثانية اكد لي ان عيني سليمة والشبكية سليمة والنظارة القديمة تنفع اما هم فخرجوا وفرزوا في كل مكان والرب يعمل معهم ويثبت الكلام بالاوات الطابعة عايز اقول احنا شبعنا وعظ شبعنا وعظ عايز المسيح واضح نقدمه للعالم مسيح حي يقيم من بين الاموات مسيح شافي يصنع الايات والمعجزات مسيح يحرر يفك القيود والرباطات مسيح حي بحيث كل من يؤمن به يصلي ويقول حررني يسوع حررني يسوع حررني يسوع من عبودك يتهبني مرارني ياسو انشد نشد الحرية ولدت من العبودية ملك الحياة الابدية حررني ياسو حررني ياسو حررني ياسو من عبوديت ابليس حررني ياسو حميت قيل ريحني قلب حزين فرحني بروحه قد مسحني حررني ياسو وحررني ياسو حررني ياسو من عبودية ابني حررني ياسو انا بحرركم الشيطان الايام دي بيشرز بمسيح ميت بيشرز بمسيح ميت ما يقدرش يخلص بيشرز بمسيح عاجز ما يقدرش يحرر

قال الشاعر يا ابن شاعري يا حبيبي شاعري يا ابني انت هتعلم بكلام الشاعر والشاعر ده حيجيب من الحكمه حيجيب قول قال ربنا يسوع المسيح اختم كده اختم كده انا ما ردتش عليه لان ما بقتش اسلم يمكن لإلا لو كان حاجة تشدني هتكلم بيها واتكلم عليها يعني زي ما الأخ ده بيقول لي عن قضايانا أنا مفيش قضية بسيطة ومش ممكن حسين قضية أتكلم عنها وأجري وراها لغاية ما ربنا يدبر لغاية ما ربنا يدبر أرجع وأقول المواهب ضرورية إيه للثبات للثبات ليه فلان من الآخر معيش وليه الجماعة بالمجموعة دي اللخلخين وليه العيال والبنات مليون حشان الكنيسة اللي حلف حلف واللي كذب كذب واللي تايه في السنية وليه الخادم ده كذاب ومفتري ليه؟ لأنه ما اختبرش ربنا ما اختبرش ربنا روح الله ما عملش فيه احنا ممكن نقول يسوع حي وهو يقول لا يسوع ميت ما يقولهاش للشفايف لكن يقول لك لا لا لا ايه ايه اللا بتاعتك ايه اللا بتاعتك لا يا حبيبي لا مسيحنا حي صانع الاواسم والمعجزات في كل اوان في كل زمان ومكان الرب يعمل ويسوي الرب يعمل ويسوي المواهب ضرورية للثبات المواهب ضرورية لينا كمؤمنين ضرورية لينا كمؤمنين يعني مثلا واحدة طبعا كلام لكن ممكن اتكلم عليه المرة الجاية ان شاء الله لكن ممكن هيزعل الناس ليه يا حبيبي واحدة ممكن ربنا يديها موهبة شفا يا نهار مش فايت موهبة شفا واحدة ست انا دلوقتي مش هوعز لي بالكلام ده بعدين كلام ده بعدين لكن اللي حصل اللي حصلت واللي صلت عليها شفيت اللي عقلك طبعا فلان هيعلق عليك كده وفلان هيعلق عليك كده لكن على رأي واحدة من المباركات قالت هو ربنا بيدي فلان وما يديش فلان يدي فلان وما يديش فلان ولا ربنا عادل وعطاياه للجميع عطاياه للجميع انا هتكلم عن الكلمة دي بعدين لكن انا بتكلم دلوقتي وبقول المواهب ضروري للبنيان للخدمة للثبات المواهب ضرورية مواهب ضرورية وبعدين رب المجد يسوع بيقول اعطوا الروح القدس للذين يسألونه يعني هل انا ممكن اقول يا رب اديني مواهب ايوه ايوه وربنا مش هيدي انسان مش هيسأل بس لابد الانسان يكون عنده غيرة غيرة لمجد اسم الملك المسيح واخد الامور جد عايز يبني مع الرب الملكوت عايز يشتغل معاه عايز يعمل له حاجة يقول له نفسي اعمل حاجة قبل ما جيلك يا رب نفسي اعمل حاجة قبل ما جيلك حتى لما اجي عندك اكون عملت حاجة اكون ذكرت اسمك اكون مجدت اسمك يا رب ما جيش وانا ايديا فاضية اجي وانا والنفوس اللي خلصتها واللي توبتها النفوس اللي ادخلتها الى بيتك الى حضرتك اكون عملت عمل يا رب اكون عايز اسأل فتلاقي اللي عنده غيرة وعايز ينجد اسم الهه يقول يا رب انا ما اقدرش اخدم لوحدي ما اقدرش اخدم لوحدي مش بمخي ومش بكلامي ومش بقرايتي ده في ناس تقعد تسعد في الكتب وتدور وتجمع عظات كان زمان في واحد ربنا يذكره بالخير واحد عامل اجندة كده اجندة فيها شوية عظات عظات احنا عندنا مثلا كل يوم حد في قراءات القراءات معروفة اليوم الفلاني القراءات بتاعته كذا فكاتب القراءات وعامل عليها عظة الله اعلم جود العظة مين يجي كل سنة

صحوات ينبوع حبي وكن ينبوع حبي احفظني في رضاك لا إيام عمري من وراك اجلبني وانا اجري اجلبني يا ساكن في عونك يا من له أمري قد قلت لا أنساك من مسك مساين من مسك مساين احفظني في رضاك ما هي ايام عمري اجذبني من وراك اجذبني وانا اجلبني وراء سنجد املك علينا يا سيدي قل خطانا اجعلنا ناظرين اليك على الدوام كل المشوار نثبت انظرنا فيك نسمع خطاك واثقين انك حتقودنا للحياه الابديه من مدينة البهية لأورشليم السمائية وقيل انك هتحفظنا من كل شر هتنجينا من المهام الكرامة ومجد ليك يا رب اربطنا بيك ثبتنا في شخصك احمينا من كل النوازع من كل الشرور اقتل كل المحاربات حتى كل الرماطات اعطي نعمة لشعبك يا رب حرر فك القيود فك القيود يترنم كل لسان يا رب يترنم كل لسان اخرس النعمة تصيب على الكل لاجل خاطر الدم وشفاعات قديسيك والطاهرة البطول ام النور مريم اسمعنا لما ندعو بالشكر قائلين أبانا الذي في السماوات